الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثالث بعد المئة في مذاكرة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي، ونحن وإياكم في كتاب النكاح في سياق الأنكحة المحرمة، إذ مضى النكاح الأول وهو نكاح الشغار، والنكاح الثاني وهو أن يكون أحد الزوجين أو كلاهما محرما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حق الشروط أن توفى وأن لا تخفر. إن أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفروج، إشارة إلى الشروط المتعلقة بالنكاح، فما شرطه أولياء المرأة على الزوج، أو شرطته المرأة على زوجها، أو شرطه الزوج على زوجته، سواء كان الشرط مكتوبا أو منطوقا، فإنه أحق أن يوفى به، لأنه تعلق به هذا الأمر المعظم، وهو استحلال الفروج بعقد النكاح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بالنساء خيرا، قالها في أعظم المجامع، مجمع يوم عرفة، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بعهد الله، أي بعقد النكاح. فما وقع في هذا النكاح من الشروط، وهي شروط ليست محرمة وليس فيها ما هو وسيلة إلى المحرم، هو أحق ما يجب أن يوفى به، ودل على أن الغدر بها أو إخفارها أنه من كبائر الذنوب. فيا لله، كم غمط من هذه الشروط بين الزوجين، سواء مما اشترطه الرجل على المرأة، أو شرطته المرأة على الزوج، أو اشترطه أولياؤها ثم قصر المقصرون في الوفاء به. كم فيه من الإثم، وكم فيه من الحرج، وكم عليه من الغدر الذي يصيره من كبائر الذنوب. والشروط في النكاح جماعها على نوعين: النوع الأول شروط تتعلق بأصل العقد، فإن لم يحصل هذا الشرط لم يصح العقد، كتخلف الولي وتخلف الشهود، أو يشترط عليها ألا ترث منه لو مات فهذا العقد باطل، أو فهذا العقد صحيح لكن الشرط باطل، أو تشترط عليه ألا يحصل بينهما تناسل البتة فهذا العقد باطل، لأن مقتضى عقد النكاح قائم على أمور ثلاثة: على قضاء الوطر، وعلى حصول النسل، وعلى حصول المودة والسكن. ومن الشروط شروط باطلة في نفسها لكن يصح معها العقد، كما لو اشترط عليها ألا اشترط عليها ألا تلد ثم ولدت، فالشرط فاسد والعقد صحيح، لأن من مقتضى العقد حصول النسل. وكما لو اشترط عليها ألا تدخل أحدا بيته فأدخلته، فهذا الشرط صحيح في نفسه، آثمة في عدم الوفاء به. ولهذا الشروط المتعلقة بالنكاح منها ما يتعلق بالعقد نفسه فيبطل هذا العقد أو يفسد، ومنها شروط خارجة عن العقد فيصح معها العقد ويبطل الشرط. نعم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. هذا العقد الثالث من العقود المحرمة في أنكحة الجاهلية، عقد نكاح المتعة. وعقد نكاح المتعة هو يسمى بعقد الاستمتاع، أن ينكح الرجل المرأة نكاحا إلى أجل محدد، مدة يوم، أسبوع، شهر، سنة، في الإجازة، في الويكند، هذا هو عقد المتعة، وهو نكاح المتعة، وهو نكاح محرم، رخص النبي فيه مرة ثم استقر النهي عليه. في حديث سلمة بن الأكوع: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام، رخص فيها مرة ثم منع منها بتا. وعام أوطاس هو يوم حنين، وكان ذلك في ذي القعدة، بل في آخر شوال في السنة 8 من الهجرة. ولهذا نكاح المتعة حرمه النبي وبته، وقد خفي ذلك على ابن عباس وبعض الصحابة فظنوا أنه جائزا، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم منع منه حرموه. ونكاح المتعة هو الذي لم يزل باقيا عند الروافض، تمتع المرأة نفسها بغير ولي أو يمتعها وليها مدة شهر، شهرين، أكثر، أقل بمقابل، هذا في الحقيقة نوع من ضروب الزنا المنظم، ولهذا استقرت الشريعة على تحريمه. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. هذا النكاح الرابع المحرم ويسمى بنكاح التحليل، وهو التيس المستعار، ليحلل المرأة لمن طلقها ثلاثا، يؤتى بالمحلل فيتزوجها، يحللها لمن لزوجها الأول، كالتيس المستعار، سماه النبي تيسا مستعارا، فسئل من هو قال: المحل والمحلل له. المحل الذي نكحها لينام معها ثم يطلقها فيتزوجها الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعل ذلك، واللعن توجه إلى اثنين: إلى المحل نفسه المحلل، وإلى المحلل له. والمحلل له إما أنها المرأة تبي ترجع إلى زوجها، أو الزوج وهو الغالب، لأنه فرط وطلق بالثلاث زوجته. وهذا الحديث وحديث ابن مسعود له شواهد من أحاديث أبي هريرة وعقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنهم. إذن النكاح الثالث المحرم وشو؟ نكاح التحليل. الرابع الأول وشو؟ الشغار. والثاني نكاح المحرم والمحرمة، والثالث نكاح المتعة، والرابع نكاح التحليل الذي يقع الآن كثيرا بالتواطؤ. فإن كان ظاهر العقد في النكاح اكتمال الأركان والشروط، لكن العبرة بحقيقته، فلما انطوى على التحليل صار محرما ملعونا صاحبه بلعنة الله ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن سعيد المقتبري عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد المقبري. نعم. عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح إلى عمر، وهو ثقة محتج به عند الجمهور. الكلام في الحديث من جهتين: من جهة الإسناد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما، جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وإذا ثبت الإسناد إلى عمرو بن شعيب فإن الحديث يكون حسنا محتجا به عند الجمهور كما ذكر المصنف. في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني، هنا عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، قال: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، لقول الله جل وعلا: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وهذا النكاح من المحرمات، وقد نسخ هذا النكاح، فإن الزاني إذا تاب أو أقيم عليه الحد رجع كمن لا ذنب له، فيجوز ذلك أن ينكح، لأن هذا الحكم نسخ كما نص عليه في موضعه في قول الله جل وعلا: قد جعل الله لهن سبيلا، لأنه قال في أول الأمر: فامسكوهن حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، الآية في أول النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب، الرجم والبكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام، خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. إذن يجوز للزاني إذا جلد أو تاب أن ينكح غير زانية، وقوله حرم ذلك على المؤمنين مما نسخه الله جل وعلا وخففه عن عباده المسلمين. فاللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم يا ربنا كثيرا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثة فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. حتى يذوق الآخر من عسيلتها، نعم، من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وهذا النكاح السادس المحرم، وهو أن ينكح المرأة المطلقة ثلاثا قبل أن يدخل بها الدخول الشرعي الصحيح، ويسمى بدخول الرغبة لا دخول التحليل، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. فإنه في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا، أي صارت طالقا بائنا بينونة كبرى. والبينونات في الطلاق ثنتان: بينونة صغرى وبينونة كبرى. فالبينونة الكبرى أن يطلقها ثلاثا، يسمى بالطلاق البات، طلقها بتة، فهذه بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. والبينونة الثانية هي البينونة الصغرى، وهو أن يطلق المرأة في عدتها أو يطلقها حتى تخرج من عدتها، فإنها ترجع، إذا خرجت من عدتها ترجع بعقد جديد كالأجنبي، وأما في العدة فترجع بلا عقد جديد، ويسمى هذا الطلاق بالطلاق الرجعي، وتسمى بينونتها بالبينونة الصغرى، بالبينونة الصغرى. طلق هذا الرجل امرأته ثلاثا فتزوجت غيره ولم يدخل بها، مجرد عقد، ثم طلقها الثاني، فأراد الأول أن يرجع إليها، يرجع إلى زوجته. غالبا إذا طلق الرجل المرأة تطقه حسوفة، يتندم ويتحسف: ليت وهل تنفع ثم ليت، ليت شبابا بوعا فاشتاريت. ثم يزيد ذلك الحسوف في قلبه: هي بيجيها غيري، فتثير غائرته، تثير الغائرة، فلا يجوز أن يرجع إليها بعد الطلاق الثالث حتى تنكح غيره نكاح رغبة. فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: لا، لا يجوز له أن يتزوجها حتى يذوق الآخر أو الآخر عسيلتها ما ذاق الأول، لأن الله جل وعلا يقول في آية الطلاق في سورة البقرة: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها أي الثاني فلا جناح عليهما، أي أن الطلاق الأول هو الثالث للأول، فإن طلقها الثاني بعد الدخول الصحيح الذي بينه النبي هاهنا قال لا، لا يرجع لها، لأن الثاني طلقها ولم يدخل بها حتى يذوق الآخر عسيلتها، أي يحصل الجماع. أما لو حصل تقبيل ضم يكفي، لابد من جماع يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. والحكمة في هذا والله أعلم تعبدية، وليحصل بهذا الوطء تغير في نفسية الجميع، إما تبقى مع الثاني وتؤذن بينهم الحياة، وإما أن يأنفها الثاني فيرجع فترجع إلى الأول إن رجعت أو إلى غيره. فهذه ستة أنكحة محرمة نبه عليها في آخر هذا الكتاب، كتاب النكاح. نقف عند هذا المعنى، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.